هل مرور الماء فقط على الأماكن التي يتوجب غسلها عند الوضوء دون غسلها يجوز، أي دون غسل تلك الأماكن؟ نعم، الواجب في الوضوء والغسل أن يمر الماء على جميع العضو المطلوب تطهيره، وأما دلكه فإنه ليس بواجب، لكن قد يتأكد الدلك إذا دعت الحاجة إليه، كما لو كان الماء باردا جدا أو كان على العضو أثر زيت أو دهن أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يتأكد الدلك ليتيقن الإنسان وصول الماء إلى جميع العضو الذي يراد تطهيره. نعم. بارك الله فيكم.